فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته عجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله قاعدة من القواعد التي لها أثر عظيم وبالغ في حياة المؤمن، إنها التي دل عليها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه القاعدة القرآنية أيها المشاهدون جاءت في سياق الثناء على أولئك الثلاثة النفر الذين خلفوا عن غزوة تبوك في القصة المشهورة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخلاصة القصة أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا أو تأخروا في اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وركبه الطاهر الميمون حينما قصدوا بلاد الشام لغزو الروم هناك. كان كعب بن مالك وصاحباه كان من المؤمنين الصادقين الذين لم يلحقوا بالركب مع أنه لم يكن لهم ثمة عذر ظاهر، وقد تخلف في رفقتهم جملة من المنافقين الذين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءوا إليه زرافات ووحدانا يعتذرون إليه ويكذبون ويتحدثون بما لم يكن صوابا ولا حقيقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من منهجه، أن يكل الناس إلى ظواهرهم. إلا أن كعب بن مالك أصر، وهو المؤمن الصادق هو صاحبه، على أن لا يقول إلا الحقيقة ولا يتحدث إلا بالصدق. فجاء هو رضي الله عنه وكان أسن الثلاثة وأشبهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، وأنه لم يكن له ثمة عذر يمنعه من اللحاق، ما هو إلا التسويف حتى انفرط الزمن وانقضى الوقت ولم يلحق بالركب الطاهر الميمون في ذلك الجيش المبارك الذي اتجه إلى بلاد الشام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبه ولم يدع مجالا أو لم يقبل منه عذره ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أن ينتظر حتى ينزل في شأنه وفي صاحبيه قرآن. وبالفعل جاء الوحي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجر هؤلاء الثلاثة وأن لا يكلموا في قصة طويلة، حتى بلغ هجر المسلمين لهم 50 ليلة تامة. وما أصعبه من أمر أن يعيش الإنسان في مجتمع صغير كمجتمع المدينة ويبقى هذه الليالي المعدودة ولا يكلمه أحد، لا قريب ولا بعيد. وازدادت الشدة عليهم حينما مر 40 ليلة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم أن يرجعن إلى أهلهن من غير طلاق، فاشتدت المحنة. ولكن بعد المحنة والشدة يأتي الفرج، فتاب الله على هؤلاء الثلاثة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التوبة هي خير ما مر عليهم منذ ولدتهم أمهاتهم. فلما جاء البشير يلقي البشارة إلى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال له: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ثم أخبره بخبر التوبة التي نزلت من السماء. فجاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجهه بأبيه وأمي يتهلل كأنه مذهبه وكأنه القمر ليلة البدر، فرحا وسرورا بنزول هذه التوبة على هؤلاء الثلاثة الصادقين. ثم جاء التعقيب القرآني بقوله سبحانه وتعالى بعد هذه القصة وهذا الخبر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم إلى أن قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكأن قصتهم وقصة صدق المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج لكل مؤمن يأتي بعدهم. أيها الإخوة المشاهدون، إن كثيرا من الناس حينما يسمع مفردة الصدق يقصرها ويحصرها في الصدق في الأقوال، والواقع أن هذا قصر غير صحيح. فالصدق في مفهومه الشرعي أعم من أن يحصر في الصدق في الأقوال. نعم الصدق في الأقوال جزء مهم، لكن المعنى أشمل، فيشمل الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال، ويشمل الصدق في المعاملة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن هذا المبدأ العظيم مبدأ تعشقه النفوس السليمة والفطر الصحيحة، ولهذا كان هذا الخلق العظيم من أعظم الأمارات الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته لا يتعامل إلا بهذا الخلق، فكان صادقا في كلامه، صادقا في وعوده، صادقا في أمانته، صادقا في تعاملاته مع الناس. فاستدل عقلاء المشركين حينما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، استدلوا على صدقه في دعوته بصدقه قبل دعوته وقبل بعثته. كيف؟ قال قائلهم ما كان هذا الرجل ليكذب علينا، ما كان هذا الرجل ليصدق معنا وهو يكذب على الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة، يجد الإنسان ثمرة هذا الصدق في قبول دعوته، ويجد ثمرة هذا الصدق في مجالات كثيرة، منها أن الله عز وجل ينجي الصادقين في الدنيا من المضائق والكربات التي تحل بهم. ألا تتذكرون معي قصة نبي الله يوسف حينما حيك له ما حيك من قبل امرأة العزيز والنسوة وغيرهن، فما كان من أمره إلا أن قالت امرأة العزيز وهي التي تولت كبر المؤامرة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، بل قالت قبل ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله أكبر، هذا الخصم في السابق الذي كان يدعي بأنه مظلوم ومتهم هو الآن أنطقه الله عز وجل ليدافع عن هذا الرجل الذي صدق. وهذا ليس خاصا بيوسف، بل هو عام لكل الصادقين، فإن الله عز وجل قد ينطق أعداءهم بالحكم عليهم وعلى منهجهم وعلى كلامهم وأحوالهم بأنهم صادقون. الصدق أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات طريق لاحب إلى جنات النعيم. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وليس هذا فحسب، بل الصدق أيضا منجاة في يوم العرض الأكبر على الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة المائدة بعد أن حكى لنا المشهد العظيم الذي جرى بين رب العالمين سبحانه وتعالى ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في كلام عظيم مؤثر، يقول الله تبارك وتعالى تعقيبا على هذا الكلام وذلك المشهد العظيم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان مع يقينه بعظمة هذا المبدأ العظيم، ومع يقين كثير من المسلمين، بل أقول جميع المسلمين، بل جميع العقلاء، بأن هذا الصدق علامة بارزة على عقل الرجل، إلا أنك تتألم حينما تقلب في واقع المسلمين، فتجد من المسلمين الذين يسمعون هذه النصوص من يخرقون سياج هذا الخلق العظيم، أعني خلق الصدق، فتجد منهم من يكذب ولا يبالي وهو مسلم. نعم يكذب وهو مسلم، بينما لو قلبت في التاريخ لوجدت أن العربي الجاهلي يأنف من أن يكذب أو يخشى أن يؤثر عنه الكذب، لأنه خلق لا يليق بالرجال ولا يليق بالنساء العاقلات الفاضلات. استمع إلى هذا الموقف الذي رواه البخاري ومسلم في قصة طويلة. حينما ذهب أبو سفيان قبل أن يسلم إلى الشام في الفترة وهي فترة صلح الحديبية قبل فتح مكة وبعد الصلح. فلما ذهب إلى هرقل كان هرقل قد تلقى في ذلك الوقت رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام. فالتفت هرقل وقال: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل؟ فقالوا: نعم، ها هنا رجل يقال له فلان. فجاءوا بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا هذا. فأجلس أبا سفيان وأجلس خلفه أناسا وقال للترجمان: انتبه، إذا كذب علي أو قال شيئا آخر أخبرني. فلما جمع هرقل أبا سفيان ومن معه من الناس الذين يشهدون على كلامه بالصدق أو بالكذب، ذكر سأله هرقل أسئلة كثيرة، 9 أسئلة تقريبا أو 11 سؤالا. فقال له من ضمن الأسئلة: كيف الأمر بينكم الآن؟ قال: الحرب بيننا وبينه. قال: نحن في هدنة. نعم، قال: نحن في هدنة ولا ندري ماذا يصنع بنا، يعني هل يغدر أو لا يغدر. لكن أبا سفيان ما تجرأ أن يقول شيئا غير أكثر من هذا، لكنه قال كلمة توزن بميزان الذهب حقيقة. قال: ولولا خشية أن يؤثر عني الكذب لكذبت. ويقولها وهو في تلك اللحظات وثني لم يؤمن بعد بالإسلام. فانظر يا أيها المؤمن وتفكر أيها العاقل، رجل مشرك يخشى أن يؤثر عنه الكذب، واليوم فئام من المسلمين لا يبالون بالكذب. ادخل إلى ردهات المحاكم أو إلى بعض الدوائر الحكومية، انظر كم هم الذين يشهدون بالزور وكم هم الذين يتكلمون بالباطل. لماذا انتشرت أخبار المزورين والمزورات؟ لماذا انتشرت الأختام المزورة؟ لماذا انتشرت الأوراق المزيفة؟ كل هذا خرق واضح صارخ لمبدأ الصدق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالتزامه. ثم انظر إلى إلى الواقع أيضا، ستجد أن هناك خروقا أخرى. فتجد مثلا عند عقد الزواج يشترط الرجل على زوجته شروطا، أو تشترط الزوجة على زوجها شروطا، ثم بعد هذا حينما تبدأ الحياة الزوجية يبدأ الرجل يحاول أن يتملص من تنفيذ بعض الشروط، أو العكس، المرأة قد تتملص من تنفيذ بعض الشروط. وما هكذا يكون أهل الإيمان ولا أهل الصدق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقود هو تطبيق عملي لمبدأ الصدق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة، إن كتب التاريخ والتراث تحدثنا عن رجال أماجد وأبطال أفاضل آثروا الصدق حتى ولو كان هذا على قطع رقابهم، لأنه لا يقبل بهذا المبدأ الخاسر، أعني مبدأ الكذب، إلا أناس قد انحطوا فعلا عن رتبة المعالي ورضوا بالدنايا من الأخلاق. فليتق الله عبد الله ولتتق الله أمة الله عز وجل بأن لا يكذبوا وأن لا يدخلوا هذا المهوى السحيق، فلا يتعاملوا إلا بالصدق ولا يتحدثوا إلا بالصدق ولا يقولوا إلا الصدق. وأجل ذلك وأعظمه كله وتاجه ورأسه أن يكون الإنسان صادقا في علاقته مع الله، مخلصا للعمل، راجيا لما عند الله سبحانه وتعالى، يرجو ما عنده ويخشاه ويؤمل في فضله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجيب فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.